على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم هو يوم الخميس 6 ديسمبر 2012، والذي وافق اليوم 22 من شهر المحرم، من شهر المحرم عام 1434 من الهجرة. مع الحلقة رقم 34 من منتهى الطرب نلتقي معي على هندسة الهواء زميلي حسام فاروق. فعلا ما كنتش عايز أعمل الحلقة النهاردة، ولآخر يمكن ربع ساعة كنت متردد مع زميلي حسام، بس في يمكن تليفون من شخص عزيز عندي وأثق في رأيه ودفعني إلى تنفيذ الحلقة دي. كان خلاصة كلامه أنه في مستمع بيستناك، ومن واجب الاحترام للمستمع ده أنك أنت ساعة ما يفتح الراديو على ميعادك يلاقيك. الشيء الثاني أنه خلينا نكسر حدة الإيقاع، ما يكونش أنت والأحداث اللي برا. حاضر، هنكسر الإيقاع وربنا يصلح الحال. كان فيه الكابتن جواد كاظم سعيد، وفيه الأستاذ مجدي صالح، الأستاذ الصافي محمد، أنا بشكرك على رسالتك. دكتور مروان منصور، تعبتك في المناسبات بتاعت الأسبوع ده، بس ربنا يصلح الحال إن شاء الله، وحنكون يعني بإذن الله نتوالى في تقديم الذكريات اللي معانا. مهندس عبد الباسط الورفلي كان طلب او بيفكرني بانه كان رحل عن دنيانا يوم 30 نوفمبر الفنان محمد رشيد، حيكون معنا ان شاء الله، واتمنى حضرتك يعني تشوف لو كنت عايز اغنياته استوديو ولا حفلة. على صفحتنا على الفيسبوك شايف الاستاذ مصطفى خميس وتعليقات لنور جهان، أخي دكتور ميخائيل أديب، مهندس خالد عروق، ودكتور مروان منصور. حلقتنا النهاردة هتقتصر من أو هتكون مكونة من شقين، ذكرى عزة الجهلي كانت النهاردة، وحيكون النص الثاني مع طلبات مستمعين. بسرعة نبدأ حلقتنا النهاردة. البداية بصوت نازك وكلمات عبد اللطيف البسيوني ولحن عزة الجهلي، عودتيني ترفي يا عيني، 26 فبراير 1959، ده تاريخ التسجيل. لما حبيبي يكون حيجيني ونور الطريق بحاله، واشتري شمعة هناه وأيده لما يهل علي هلال. عودتني أعرف مواعيده ونور الطريق بحاله، واشتري شمعة هناه وأيده لما يهل علي هلاله. وزوق له مكان ما حيمشي بالياسمين والورد الغالي، والليل مهما يطول ما يطولش غير في قلوب وعيون عزالي. واللي جرالك ايه دلوقتي ليلتين فاتوا بحالهم، وانت ليه مش زي ما عودتني؟ ليه مش زي ما عودتني؟ عودتني ترق في عيني لما حبيبي يكون حيجيني، عودتني ترق في عيني لما حبيبي يكون حيجيني. واللي جرالك بعد عذابي وكتر سهادي، ويعود تاني هنايا وسعدك لما حبيبي يبقى قصادي. عودتني ترفي لوحدك بعد عذابي وكتر سهادي، ويعود تاني هنايا وسعدك لما حبيبي يبقى قصادي. وهني وزوق بيتنا علشان خطره أجمل زينة، والناس تيجي تشوف فرحتنا تشرب شربة وتهنينا. واللي جرالك ايه دلوقتي ليلتين فاتوا بحالهم، وانت ليه مش زي ما عودتني؟ ليه مش زي ما عودتني؟ عودتني ترق في عيني لما حبيبي يكون حيجيني، عودتني ترق في عيني لما حبيبي يكون حيجيني، عودتني ترق في عيني لما حبيبي يكون حيجيني. واللي جرالك ايه دلوقتي ليه مش زي ما عودتني؟ ليه مش زي ما عودتني؟ نازك وعودتيني ترف يا عيني، كلمة عبد اللطيف البسيوني وألحان عزة الجهلي، اللي بنحيي ذكرى رحيله. رحل زي النهاردة يوم 6 ديسمبر لكن عام 1987. من ألحان عزة الجهلي حنسمع محمد أنديل لا تقابلني ولا قابلك، الكلمات للورا الأسيوطي واللحن عزة الجهلي، اتسجلت يوم 7 نوفمبر 1960 وتعاد التسجيل يوم 25 نوفمبر 1960. Thank you. ولا أبلا لا تعاتبني ولا عاتبك لا تقابلني ولا أبلك لا تعاتبني ولا عاتبك قلبي أصبح ناسي حبك قلبي أصبح ناسي حبك لا تعاتبني ولا عاتبك أيام وليال استناك بدمع عيني ترجاك ما قدرتش تخلص لهواك أيام وليال استناك بدمع عيني ترجاك ما قدرتش تخلص لهواك دلوقتي راجع تترجاني منين تجيب إخلاص تاني دلوقتي راجع تترجاني منين تجيب إخلاص تاني قلبي أصبح ناسي حبك قلبي أصبح ناسي حبك لا تعاتبني ولا عاتبك كتر غدرك قلبي جفاك ولا عادش يوم يخلص لهواك من كتر غدرك قلبي جفاك ولا عادش يوم يخلص لهواك وبتسألني مين قساك ونسيت لو عيت قلبي معاك وبتسألني مين قساك ونسيت لو عيت قلبي معاك دلوقتي راجع تترجاني من انت جيب خلاص تاني دلوقتي راجع تترجاني من انت جيب خلاص تاني قلبي أصبح ناسي حبك قلبي أصبح ناسي حبك لا تعاتبني ولا عاتبك محمد أنديل لا تقابلني ولا أقابلك أو لا تعاتبني ولا أعاتبك كلمات لورا الأسيوطي ولحن عزة الجهلي. على الصفحة انضم لنا أخي الحبيب من ليبيا الشقيقة الدكتور عبد المنعم، وأشكرك يا دكتور على كل اللي بتعمله، يعني أنا مقصر في حقك بصراحة. الأستاذ عيسى متري من المكسيك، الدكتور المهندس بشير من فرنسا، الأستاذ توفيق العقابي من بغداد، وكل الشكر لحضرتك يا أستاذ الدكتور مروان منصور للمعلومات والتوثيقات اللي حضرتك بتكتبها على الصفحة. بنتابع مع حضراتكم احتفائنا بذكرى رحيل الملحن الكبير عزة الجهلي اللي رحل زي النهاردة عام 1987 6 ديسمبر، وبيشترك في اللقاء اللي هنسمعه دلوقتي يوافق أيضا ذكرى رحيل المطربة عائشة حسن اللي رحلت في 2 ديسمبر 91. نسمع عائشة حسن من ألحان عزة الجهلي وأغنية الصبر جميل، الأغنية اللي هي اسم تاني على قد ما حقدر، الأغنية كتبها عبد الفتاح عسل، اللحن زي ما قلت لحضراتكم عزت الجهلي، الإجازة للأغنية كانت في 8 أكتوبر 1955. عائشة حسن والصبر جميل، أو على قد ما حقدر عبد الفتاح عسل واللحن عزت الجهلي. بنتابع مع حضراتكم احتفائنا بذكرى رحيل عزت الجهلي، وهنسمع يا ذهب أو يا سنابل يا ذهب، الثلاث المرح، كلمة التركي محمد إبراهيم واللحن عزت الجهلي. التسجيل كان في 16 سبتمبر 1967. يا سنابل يا ذهب، الشجر تحلى معاك الأغاني أحلى معاك السهر ويا ليل طول يا ليل حققنا المستحيل ويا ليل طول يا ليل حققنا المستحيل في الغيط أهل البلد من أيام حد وقلت ماشيين جنب الأنايا ثلاث المرح ويا ذهب أو يا سنابل يا ذهب الكلمات التركي محمد إبراهيم واللحن عزة الجهلي اللي بنحيي اليوم ذكرى رحيله. من ألحان عزة الجهلي حنسمع كارم محمود وأغنية من أي مكان في الدنيا أو لها اسم تاني حنسلح جيشنا. الأغنية كتبها إمام الصفطاوي ومن ألحان عزة الجهلي وتسجلت يوم 14 أكتوبر 1955. كان في الدنيا دي حنسلح جيشنا بكل سلاح من غير ما نساوم يا بلادي دي كرامتك أغلى من الأرواح من أي مكان من أي مكان من أي مكان من أي مكان في الدنيا غنى كارم محمود بكلمات إمام الصفطاوي ولحن عزت الجهلي الملحن القدير اللي بنحيي ذكرى رحيله النهاردة. الأغنية تسجلت يوم 14 أكتوبر 55 وليها اسم تاني حنسلح جيشنا. هنروح لطلبات مستمعينا في النص ساعة اللي باقية ونضمن الأستاذ الكريم الأستاذ سيد عبده، شايف لي تعليق على الصفحة. أول طلب معنا كان يمكن بالتضامن مع دكتور عبد المنعم ودكتور مروان منصور من سوريا، ودكتور مروان من سوريا أخي دكتور عبد المنعم من ليبيا الشقيقة، في كونشيرتو الناي كنا أزعنا قبل كده الحركة الأولى منه. هنسمع كمان حركة هو من مؤلفات عطية شرارة وأداء عازف الناي محمود عفت اللي احتفلنا الأسبوع اللي فات أو أحيينا ذكرى رحيله من أداء عازف الناي محمود عفت بمصاحبة الأوركسترا. الكونشيرتو تسجل يوم 2 يونيو 1982. Thank you. كونشيرتو الناي ومن مؤلفات عطية شرارة وأداء عازف الناي الراحل محمود عفت بمصاحبة الأوركسترا. الطلب التالي كان طلب دكتور مروان منصور من سوريا، والحقيقة أنا يمكن ماليش فضل في ال هو اداني المعلومة فأنا سعيت وراها برغم أني وجدت التسجيل الأصلي، لكن حسيت أنه من الأمانة أنه كان ممكن أخد يعني الكلام اللي هنسمعه في المقدمة ده وأقوله على لساني، بس كده يعني ما كنتش هحترم نفسي. هنسمع فتحية أحمد اللي مرت علينا ذكرى رحيلها زي برضو ما أخبرني الدكتور مروان منصور في 5 ديسمبر 1975. فتحية أحمد مطربة القطرين كان من زمان طلب دور ياد الغرام من ألحان داود حسني، وزي ما قلت لحضراتكم بالرغم ان انا وجدت التسجيل الاصلي بس للامانه تعالوا نسمع الفقره كامله من الحان برنامج الحان زمان تقديم الاستاذه هاله الحديدي. الحلقه تم تسجيلها يوم 10 ديسمبر 1978 بمناسبه مرور 3 اعوام على رحيل فتحيه احمد. بهرت فتحيه احمد كبار الملحنين واساتذه الفن أمثال داود حسني وزكريا أحمد ومحمد الأصبجي بدقة أدائها وأذنها الموسيقية المرهفة، وكانوا يحملون لها كل تقدير وإعجاب، مما جعلهم يمدونها بألحانهم التي تبرز محاسن صوتها. ولحن داود حسني لفتحية عدة أدوار من بينها هذا الدور: يادي الغرام، يادي الولع، يادي الحبيب، كلك بدع. وقد صاغه داود من مقام موسيقي لم يتناوله أحد من قبله، وهو مقام البسنديدة. وبسنديدة كلمة فارسية بمعنى المقبول، وهو من المقامات النادرة الاستخدام في موسيقانا العربية. مع فتحي أحمد ودور يادي الغرام يادي الولع تؤديه على تخت سامي الشوة وعبد الحميد القضابي. Thank you. فتحية أحمد ودور إياد الغرام من ألحان داود حسني، وفقرة من برنامج ألحان زمان قدمتها الأستاذة هالة الحديدي أو سجلتها يوم 10 ديسمبر 1978، وده كان بناء على طلب دكتور مروان منصور من سوريا. وأشكرك لكل توثيقاتك مرة تانية دكتور مروان. بيحضرني يمكن في المناسبة دي أنه مهندس خالد عروق كان ذكر أن أغنية نسي اللي سمعناها بصوت نجاة الصغيرة سمعها بصوت شادية في برنامج أول مرة للإعلامية الأستاذة نادية توفيق. عايز أقول لحضراتكم أنه المعلومة اللي ادهاني دكتور مروان أنه البرنامج يتزاع يوم كذا، فده سهل المعلومة عليا، يعني الأرشيف اللي أنا عامله بيعتمد على التاريخ. وأحمد الله يعني أنه جميع البرامج الإذاعية يمكن لدي معلومة على الأقل بتاريخ كل برنامج من ساعة ما اتعمل. فلو مهندس خالد عروق تفضل واداني تاريخ لإذاعة أول مرة، من السهل إن شاء الله نوصل للأغنية. الأستاذ الدكتور نبيل حنفي محمود كلية الهندسة شبين الكوم كان طلب يسمع نجاح سلام وأغنية سنيورة عبد الجليل وهبي محمد محسن. التاريخ اللي أنا لقيته 22 ديسمبر 1954، وحرجع لحضرتك في مسألة التوثيق. ضحكة أنا ومسرورة يا سنيورة يا سنيورة. خيالك سنيورة بدلالك الدنيا تضحك قبالك ليال قلبك ليالك ليال قلبك ليالك دون ضحكة ومسرورة يا سنيورة يا سنيورة سنيورة يا سنيورة يا حلوة يا أمورة سنيورة يا سنيورة يا حلوة يا أمورة تسلم لي خفة روحي وانتي نفسك تنورة يا سنيورة يا سنيورة سنيورة يا سنيورة ويا حلوة يا أمورة سنيورة يا سنيورة ويا حلوة يا أمورة تسلم لي خفة روحي وانتي لابسة تنورة يا سنيورة يا سنيورة نجاح سلام وسنيورة كلمات عبد الجليل وهبي لحن محمد محسن كان طلبها الأستاذ الدكتور نبيل حنفي محمود ورد من المنصورة وكل عشاق عبد الحليم كانت طلبت تسمع أغنية عاش اللي قال محمد حمزة بليغ حمدي وعشان نستكمل يعني المسيرة بتاعت حفل شيراتون القاهرة عشان نخلص من الحفل ده اللي اتذاع يوم 23 يوليو 1976 هنسمع أول أغنية فيه عاش اللي قال الأغاني بالترتيب كانت عاش اللي قال في يوم من الأيام أول مرة قرأت الفنجان أزعنا في يوم من الأيام وأول مرة نسمع دلوقتي عاش اللي قال من حفل شيراتون القاهرة يوم الجمعة 23 يوليو 1976 كل سنة وانتم طيبين النهارده 23 يوليو مش عايز اقول 23 يوليو سنه والميكروفونات برضو كانت بتزني في 23 يوليو سنه 52 اول ما غنيت سنه 53 في حديقه الاندلس غنيت صفيني مره وبعد كده غنينا أغاني كتير طبعاً كلكم عارفينها أولاً بقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة وجودكم هنا وبمناسبة عيد ثورتنا النهاردة بقى هغني عاش تسمحوا لي أغني عاش؟ أيوة المناسب عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال للرجال عدوا القنال عاش عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش عاش اللي قال يا مصري ما فيش محال عاش عاش اللي قال للرجال عدوا القنال عاش عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش عاش اللي قال يا مصري ما فيش محال عاش ليك ابنك عاش عاش عاش عاش اللي حبك عاش عاش عاش عاش ليك ابنك عاش عاش عاش عاش اللي حبك عاش عاش عاش رد اعتبارك خلى نهارك رد اعتبارك خلى نهارك أحلى نهار أحلى نهار عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال بالكلمة بحكمة في الوقت المناسب عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب عاش عاش العرب عبد الحليم حافظ وعاش اللي قال من حفل شيراتون القاهرة يوم 23 يوليو 1976 الحفل أقامته إذاعة الشرق الأوسط. كده فاضل لنا في الحفل ده قارئة الفنجان، ربنا يصلح الحال إن شاء الله وتكون معنا. شايف تعليل للأستاذ ماركو هارون والأستاذ سيد صبح، وشكرا للأستاذ توفيق العقابي من بغداد على توثيقك لحفلات عبد الحليم. كابتن جواد كاظم من العراق أشكرك على رسالتك. معانا فادي من العراق كان طلب وطلب مؤجل بصراحة، يعني أن يسمع ناظم الغزالي وتصبح على خير. أنا معايا تاريخ نقل الأغاني دي لإذاعة صوت العرب، كان في 20 فبراير 1961، واللي قامت بالنقل ده الأستاذة نادية توفيق ربنا يديها الصحة. نسمع ناظم الغزالي وتصبح على خير. أسعد الأيام وهنا وأجمل الأحلام ذا بلا وسك راجفونك والكراكة حل عيونك ذا بلا وسك راجفونك والكراكة حل عيونك وفي أمان الله تهنى أحلامك تصبح على خير تصبح على خير تصبح على خير تضوي أيامك في أمان الله صاحب خير واماني واطيب الاوقات، صغت لك احلى الاغاني واعذب النغمات. تصبح بخير واماني واطيب الاوقات، صغت لك احلى الاغاني واعذب النغمات. هذه ترنيمة خيالي اهديتها باسمك يا غالي، هذه ترنيمة خيالي اهديتها باسمك يا غالي. وفي امان الله تهنى احلامك تصبح على خير، تصبح على خير، تصبح على خير، تضوي ايامك في امان الله. تهنى باحلامك تصبح على خير، تصبح على خير. الفجر بين علينا واشرق بنوره، والفراشات الجميله تناجي زوره. الفجر بين علينا واشرق بنوره، والفراشات الجميله تناجي زوره. فتحت هذه المراعم تضحك تنام النسايم، فتحت هذه المراعم تضحك تنام النسايم. في أمان الله تهنى بأحلامك تصبح على خير، تصبح على خير، تصبح على خير، تضوي أيامك في أمان الله. ناظم الغزالي وتصبح على خير. الحلقة 19 من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية، يوسف شعبان، عاشق الموال. نور المشمش في شجر والعنب راخي الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له الخيال. نور المشمش في شجر والعنب راخي الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له الخيال. ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. عاشق الموال. شعر مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. سعيد سعيد سعيد لما بشوفك، سعيد بحس إني منسية، وإني أحيانا لما تضحك ضحكتك مش هي، ولما تحكيلي أحس بحكايتك ماهيش ليا. ليه بحس الغربة ليه وياك يا حبيبتي؟ يا حبيبتي الصعب والمشاكل في الحياة، الشارع والزحام وأولادنا، كلها أشياء بتغربني في اللحظة الواحدة، تغربني أكتر من مرة. ساعات ساعات بحس في عيونك إني منسية، والبحر والعشق في عيونك لحظة منسية. مشواري اليومي في زحمة الحياة، بغني لأجل أنسى همومي، ألاقي غنوتي الخضرة بتتغير من فرح لآه، أحس بالتوه، أحس بعقلي شارد، وأشوف الحزن قاعد جنبي ومعايا بيتسامر. مليانة حاجات الدنيا، مليانة حاجات، وساعات بنتوه فيها وتجرحنا أهات، لكن لما بنتقابل حاول تفرحني بحنية، وبعدني عن إحساسي إني معاك حاجة منسية. علمتيني حاجات كتير كتير، في عيونك بقعد وارتاح، علمتيني أغرب أحزاني وطير وحاول أجيبلك أفراح. حاول حاول تعلمني ساعة ما أتكلم معرفش أتألم، وأسلم على الربيع في الحال يا عاشق الموال. إيدوا المشاعر بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة، إيدوا المشاعر بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة، والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق كل الشكر لمن تواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك. شكرا حسام فاروق، ربنا يصلح الحال يا رب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، مع إبراهيم حفيظ.